يلزم إمام المسلمين وجماعتهم بيقول له يا سيدي الشيخ ما في اليوم إمام المسلمين ولا في جماعة. بيقول له الشيخ اعتزل تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا التلميذ؟ يعتزل يروح يجاهد في سبيل الله. طب ممكن أجاوب؟ لا ما تجرنيش في الإجابة بالقوة. لا ما أنا لا مضمك الأمثلة ما أنت فيه خطر. شو في هذا الكريم ما تقول تفشني التفشني. لا بيقول عنك الشاب إذا كان صابق عسل لا تنحسه كله. إذا شفتني هين لين وأنا طويل الروح معه لا تجي تتهمني باتهامات. أنا ما اتهمتكش. أنا بقول لك إيش معنى الكلام قوة ما قوة إيش فيه؟ أنا بجي أضرب لك مثال واضح. هذا التلميذ لما يسمع كلمة الشيخ ماذا يفعل؟ يروح جاي ولا يعتدل الجماعة. أنت يجب أن تتصور يا أخي أنه جهاد بدون جماعة ما في. آلفا هذا البحث انتهى. إجاني قلت في تضاريع الحديث قلت أنه راح يصير معك دور جيب الجهاد بدون هذا الحديث. ممكن تفهمنا الحديث هذا؟ أنا في صدد التفهيم. طيب جهاد بدون جماعة ما بيصير. جهاد العين التي انتهينا منه بدون جماعة مش ممكن يصير. وجهاد فرض عين بدون أمير مش ممكن يصير. بدون خليفة؟ لا تستعجل يا حبيبي لا تستعجل. أنا في ماذا الآن؟ أنا ملخصة في الموضوع. جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل. وهذا جماعة واحدة يعني؟ ولا جماعة يعني إيش جماعة؟ المقصود بها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معلش بدك تصبر معلش. أنا إن شاء الله صبور معك ومع غيرك. أخي إذا كان نحن الآن عم نحكي فرد وجماعة وأنت بتكثر اللبكة عليك بجماعة ثانية ليه؟ أنت إذا وفقت معي على جماعة واحدة بقى لك كثر خيرك. لأنه أنت في الأصل عم تتكلم إنه الفرد بجاي. طيب. لكن فرض العين مش بالواحد يصير، بيصير بالجماعة. تيجي بتنقل الموضوع لوين؟ جماعة واحدة ولا جماعة؟ إسلاميا ما في جماعات. إسلاميا ما في غير جماعة واحدة وراي واحدة وإمام واحد. وهذه من مبادئ علم الفقه التي ينبغي على المسلم يتفقه فيها. فالآن أنت بتسأل جماعة واحدة وتدخل معك في نقاش جديد. هذه الجماعة الواحدة أليس من الواجب أن تكون لتحقيق فرض العين ولا هو واجب؟ أسرق. لا مش لازم مش واجب. فرض العين يا شيخ أنا أقترح إيقاف البحث أنه رجل تعب يعني هو ينقض ما بنى. الأخ نص متصور الوضع اللي هو بناقش فيه في ذهنه شيء خلفية وهذه الخلفية هي اللي تطمس عليه أنه يفهم إجابة الشيخ. يعني انت بتقرر انه لابد من ايجاد الجماعه قبل الانطلاق في الجهاد. هل الجماعه هذه لابد ان يكون لها الامير؟ هل الامير هذا اللي في المنطقه يعني هذا تمكنها الشيخ؟ خليني احكي مع الشيخ معلش. خليني احكي مع الشيخ. بس تفضل خليني بس تفضل انه فرض العين فرض على جميع المسلمين ما يتفقون في المكان الواحد اذا فرض على جميع المسلمين مثلا. نعم. يعني فرضا مثلا نفترض ان الجماعه هم في جهه فمثلا طيب تبقى النصيحه لا تفترض وكافينا واقعنا الان. ما انا اتكلم في الواقع. ليش عم تفترض؟ مش هفترض انا اتكلم في امر واقع. انت بتقول نفترض. نفترض مثلا الجماعه هم بيجاهدوا في الافغان مثلا بيجاهدوا كلهم كل المسلمين في العالم بيجاهدوا معهم. اي حاليا؟ اي نعم. يعني تحكي واقعيا واقعيا ولا شرعا؟ يعني يجب شرعا ان كل مسلمي العالم يجاهدوا معهم. وانت بعد قلت ما تعرف شو هو الجهاد العيني؟ الجهاد العيني هو الذي يجب ان ينهض به المسلمون جميعا لطرد العدو الذي يحتل قطعا من بلاد الاسلام. فاذا كان الافغانيون لا يكفون ذلك فيجب ان يلحق بهم الاقربون ثم العالم الاسلامي كله. طيب اذا كان تكفي منهم عددهم مثلا يكفي بركة خير بركة. وإيش هذا علاقته بموضوعنا؟ كان تشديد بس. لا يا أخي هذول اللي يكفي جماعة ولا مش جماعة؟ الكافين هذول؟ نعم جماعة ولا فرد؟ جماعة. طيب ونحن نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن جماعة فرض عين ولا لا؟ هذول الجماعة اللي بيحققوا فرض العين جماعة ولا فرد؟

إلا تحت أمر هذا الإمام. الموضوع الآن نكتفي بهذا الجار. وأرجو من الأخ حسن أن يدرس حديث حذيفة دراسة جيدة وبأناد لتبين له بأن الجهاد الذي يعني ينشده المسلمون اليوم لا يجوز أن يكون باندفاعات أفراد لا تنطبق عليه هذه الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. وحسبنا ما أصابنا بسبب شرودنا عن التقيد بنصوص نبينا عليه السلام، فما حادثة الحرم المكي عنا ببعيد، وما عنا كمان بعيد. هذول ما كانوا خارجين للجهاد بالمرأة. نعم. هذول كانوا خارجين هيك يعني. هذول كانوا يدعون الجهاد. كان بيدعو للخليفة. كان مش بيدعو للجهاد أصلا. كان بيدعو للخليفة. هذول ما ننتظر الله. أنا يملك العالم. هذا الموضوع ما بناقش فيه. طيب يعني. لكن لما بتقرأ رسائلهم بتشوف كيف كانوا يدعون الجهاد. المهم، وأيضا ليس عندنا بعيد ما وقع في سوريا كله بسبب تفرق المسلمين. فقبل كل شيء واجب المسلمين هو الوحدة، والوحدة هذه لا تكون إلا بخليفة. جهود المسلمين كلها يجب أن تتوجه لتحقيق هذا الغرض. نحن على خطتنا تحقيقه يبدأ من التصفية والتنمية، وش يبدأ بإعلان الجهاد ونحن ما نستطيع أن نجاهد؟ نحن لا نستطيع أن نجاهد والواقع أكبر دليل. هاي لبنان راح تروح، وهي فلسطين راح، وهي سوريا تقريبا راح. لماذا؟ لأن المسلمين متفرقين. وأنت تعترف بأنه في جماعات ولا تلاحظ أن هذه الجماعات مختلفة، بينها أشد الاختلاف، متناجعون. وفي القرآن آيات تذكرها ربما أحسن مني تصرح بأن الاختلاف والتنازع يتول فشل، ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم أي قوتكم. لذلك عددهم كبير، ولكنهم كما قال في الحديث الصحيح أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل. وفاء السيل هذا هو الذي شكل في المجتمع الإسلامي جماعات، وأنت تريد أن تجعل هذه الجماعات جماعات معترف بها إسلامية. ممكن أصبح ممكن نسأل سؤال، كيف أن التصفية والتربية سوف تؤدي إلى الخليفة؟ التاريخ يعيد نفسه. التاريخ يعيد نفسه. يعني بدنا نعرف يعني ما إذا كان هذا هو السبيل. يا حبيبي ما سألت كيف يجي من بعد التصفية والتربية؟ أنت ما سأل؟ سألت. طيب ما تنتظر الجواب؟ تفضل أجل. طيب أنا قلت التاريخ يعيد نفسه. نعم. كل ما يكفي. نعم بظل ما يكفي، لابد من شرح. التاريخ يعيد نفسه. كلنا ندعي بأنه رسولنا هو أسوتنا. فالرسول عليه السلام أول ما بعث نعلم جميعا لم يبعث بالجهاد في سبيل الله، لكن بعث بالعقيدة، وشغل أكثر من نصف زمان دعوته في غرس هذه العقيدة في صدور المسلمين. ويقينا كان يصاحب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه تربية إسلامية، كان يربيهم على أن يقول أحدهم كلمة الحق أن لا تأخذه في الله لومة لائم، ألا يخشى إلا الله إلى آخره. هذه تربية كان يعلمهم بطبيعة الحال الأحكام الشرعية التي تنزل عليهم. ونحن جميعا نعلم اليوم أن إسلامنا اليوم وأن ديننا اليوم ليس هو كما كان يوم أنزل الله عز وجل على قلب نبيه عليه السلام اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية، بل قد دخله كثير مما إسلامه بريء. صحيح هذا عندكم؟ لا واقع. واقع يعني مو صحيح؟ لا صحيح. صحيح. طيب إذا كان صحيحا فهذا الإسلام الذي دخله ما ليس منه هل يعطي ثماره التي آتاها في العهد الأول؟ طب وكيف أنت بتبني أصلا؟ مش طيب يا أخي، مش طيب. أنا بسأل جاوبني أو قل لي ما فهمت السؤال. أنا أسأل هذا الإسلام الذي نعترف جميعا أنه لا تفكر بي ولا تجيب، أنا أقرأ في عينيك افهم ما أقوله لك ثم أجبني. أنا أقول لك هذا الإسلام، أنا مش بس بدي أفهم اللي أنت بتحكيه فقط. أنا منين يا حبيبي لما بدك تفهمه وأنا بسألك سؤال يا تكون فهمته فتستعد الجواب. إحنا ما يعني ما تخليناش نمشي في طريق أنت يعني عينته من قبل. أنا عينته من قبل يعني أنا بدي أعلم يعني أنت شو بدك تكلم. ما إحنا يعني أنا بقى من أهل الكشف. من أهل الكشف إن شاء الله. لا لا لسنا من أهل الكشف. أنا أقصد دلوقتي إذا جعلنا من أهل العلم فأهني الله. شوف يا أستاذ الكريم دلوقتي حديث فزاكة بن اليمان. لا أنا ملست هنا الآن. ليش؟ أنا بدي أتناقش فيه ثاني. لأنك أنا فضت حالك، لأنك سألتني عن التصفية والتربية فأنا بدأت أجيبك. أنا فهمت التصفية والتربية. ما فهمت بدليل وجهت لك السؤال وغررت عنه. كيف فهمت علي؟ لماذا لم تجبني؟ بصراحة يعني أنا بدي أسأل كمان زي ما أنت حضرتك بتسألني. أنا وأنت ما عم تسأل يا أخي الله يعني. ما عم تسأل، مش عندي رسالة. أنا بذكرك الآن وأنا لا أريد أن أستعمل أسلوب إلا اسمع سؤالك واسمع الجواب. اسمع هنا، ما أريد أسلوب هذا السبيل، إنما بذكرك وذكرى سبع المؤمنين. مش أنت الذي سأل كيف التصفية والتربية بتوصل إلى إيجاد الخلافة؟ خلاص أنت أجبت بأن التاريخ بيعيد نفسه على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صف وربى، فكانت النتيجة هي مثلا. مين كلفك الكلام كله هلا؟ مين كلفك؟ ما أنت حضرتك ما تظلش مثلا تستغرق الوقت كله في كلمة التصفية والتربية. خلاص التاريخ بعيد نفسه، أنت تقصد يعني ما سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم من تصفية وتربية. أنت بتفرض علي يعني إذا كنت مخطط في ذهني لما سألني سؤال خططت في ذهني أتكلم خمس دقائق. ما هو شوف احنا شوف بدأ فأنا ما بعرف كيف يكون. أنا بقول أنت بتفرض علي يعني إذا خططت أنه جاوبك عن سؤال ما خمس دقائق تفرض علي أنه يكون دقيقة؟ يعني القدم قال أن في أسئلة كثيرة إنما هي خلاص الوقت راح يعني. هاي خلفك سؤال من أوسط الأسئلة لا تجيبني. أنا دلوقتي أخي هل يجوز لك أن تفرض علي أنه أتكلم في وقت أنا فرضت أتكلم خمسة تفرض علي أتكلم دقيقة؟ الحقيقة يا أستاذ الفاضل أنت تكلمت أكثر مني 10 مرات. أنت تكلمت أكثر مني 10 مرات، مش قادر أن أوضح لك نفسي. رغم أنت ولا بطلبك؟ فين وين يعني؟ أنا بدي أتكلم يعني مدة برضو من الزمن أوضح فيها أشياء هي استغربت يعني مش مستغرب عليا، ممكن تستغرب على الحاضرين. يعني دلوقتي بدي أوضح أن حديث حذيفة بن يمان إذا كان غير صريح في المطلوب ففي آيات من القرآن كثيرة جدا صريحة وأحاديث صريحة، فزي ان احنا مثلا ناخذ نترك الصريح وناخذ المتشابه مثلا. الله يهديك. اللهم امين يا رب. الان انا اريد اقترح عليك اقتراح. تكتب كتابه. ايش رايك؟ ما فيش مانع بس ما يكون عندنا وقت ان شاء الله. طيب يكون عندك وقت. انت بتقول ايات صريحه في ماذا يا رجل؟ يعني أقصد في آيات في ماذا حدد موضوع لماذا؟ في آيات صريحة مثلا في الأمر بالقتال والجهاد، وحديث صريحة في الأمر بالقتال. كان هذا موضوع عن السكين المسجين. الله يهديك. قول أمين. أمين يا رب. نحن هنا سمعنا مشان نجيب آيات يذكرنا بفرضية الجهاد في سبيل الله. يعني أقصد يعني كل آيات كثيرة وصريحة. حديث فزيك بن اليمان هل له مثلا قوة في أنه مثلا يغطي على كل هذه الآيات الحديث؟ وما بعده الحديث؟ مش عاجبك يعني الحديث؟ لا عاجبني بس إذا كان شو عاجبك منه؟ إذا كان غير صريح في المطلوب. لا صريح في المطلوب ضربنا لك شرحنا لك وضربنا لك مثال، وأنا أعطيتك مهلة ما بدي أرضى فجأة شيء أنت ما لك مفكر فيه فيما يبدو، فأعطيتك مهلة قلت لك يا أبو سعد حسن هاي حديث حذيفة وهي شرحنا لك يا فكر فيه شوف أجب نفسك بنفسك. إمام للمسلمين لا يوجد، جماعة للمسلمين لا يوجد، فالرسول يقول اعتزل تلك الجماعات كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ادرس هذا الحديث يكفي. طيب يعني يعتزل أفكارهم يعني ما يقبهاش، مش لازم يعني أنه يكون زيهم، أو لكن أنه هو يقتل الكفار لابد أن يقتل الكفار طبعا. الله مفيش فرق أنه هو يعتزل. أنت لا تكلم الآن يا أستاذ، أنت الآن لا يجوز تكلم أمام المفاجآت. أنا أعطيك يعني فسحة لتتدبر في الأمر، لا تأخذ الأمر بالعجلة. هنا في حرام في حلال، في تهلكة، في تضليل الناس بدعوة هي دعوة حق الجهاد في سبيل الله ما حدا يناقش فيها، لكن كيف يكون الدعوة للجهاد في سبيل الله؟ من أين نبدأ؟ أنا قلت لك دعوتي تبدأ تصفية وتربية. هل يقول جهاد في سبيل الله يلفت نظره؟ جهاد في سبيل الله لازم يكون كما قلت أنت تحت رأي إسلامي، لكن ما لفهمان الرأي الإسلامي تستلزم إمارة واحدة. فبحثت الموضوع، لابد لهذه الجماعة التي تريد أن تقاتل تحت رأي إسلامي أمير. ثم ثم انتقلنا من هذا الأمير المطلق إلى أنه ينبغي أن يكون خليفة. بس أنا لم أسلم الجهاد. أنت كيف الله يحاسب؟ مش أنا يعني أنا مبلغ فقط، لست عليه بمسيطر، أنا مبلغ، ما تبلي أنا الله بده يحاسبك. وش بهمني أنا بهمني البيان، إن عليك إلا البيان. أنا عم أقول لك أنت انظر في حديث حذيفة وفكر فيه وناقش فيه فيما بعد. شوف هل الجهاد قبل ولا الإمارة قبل؟ شوف حديث حذيفة على ماذا يدل. ماشي مفكر إن شاء الله. أما تجي تجابهنا أنه في آيات صريحة، وإيش هذه الآيات وأين إيش جهاد وقتال في سبيل الله؟ هذا موضوع بحث. لحظة كلمة بالنسبة للحديث الضيق إن شاء الله. قبل الحديث اللي هو الرسول الحديث بيقول فيه بعد ذلك قال أبيها دعاء على أبواب جهنم وما تجابهم حلقوه يعني تمام يعني برضو من الشيخ محمود بن هادي الوداعي. قال إذا كان هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم دعاة ضلالة، ففي هذه الحالة لابد من اعتزال تلك الفرق اللي هم دعاة على أبواب جهنم. لا أما إذا لا, لا لا إيش في بعد إيش في بعد جملة دعاة على أبواب جهنم؟ من أجابهم صدقوه فيها. إيش بعدها؟ قبل هذا. لا بعدها. ذكرني إن شاء الله بحديث. أنا بجيب لك بعد هذا شيء. لا فقول يا أخي بعد قوم يهدون بغير الدين أو نقرأ الحديث كله أحسن شيء. تفضل. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل قال قوم يهدون بغير هديه تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فتفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الجرف كلها ولو أن تعط بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تفضل تفضل. نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فضفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة والإمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الفرق أي هي الفرق الضالة. وهذا لا ينافي إذا كان هناك جماعة جماعة الطيب تدعو إلى الخلق، فلا هذا لا ينافي أن ننضم لجماعتهم لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا أبدا لا ينافي صدق فرق الجماعة الخلق. والله تعالى أعلم. والله تعالى صدق. شو معنى قول حذيفة للرسول بعد تلك الأنواع من الفتن اللي شرها دعاة على أبواب جهنم؟ لما قال حذيفة إذا أدركني ذلك، ذلك شو يعني؟ هل مجموعة من الفتن ولا نوع من هذه الفتن؟ لو وقفنا لحد دعاة على أبواب جهنم أنا أسألك وأنت تجيب. نعم. أنا أسألك الآن، هذا الحديث يقول حذيفة ما تأمنني إن أدركني ذلك، هذا ذلك اسم إشارة، لو أنت تعرف منهم وتمكن قل فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا خير فيه دخل صح؟ هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم إلى آخره. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، ذلك لوين أنت بتقاط لحد دعاة مع الأبواب جهنم؟ هذا فكرة، هذا خطأ. لماذا؟ لأن ذلك اسم الإشارة بعلم كل ما سبق من الشر، يعني الخير اللي فيه دخل وهو شر، ثم الشر المحض اللي هو دعاة على أبواب جهنم. هذا واحد. ثاني شيء، حذيفة رضي الله عنه سأل قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن أدركني الخير اللي فيه الشر شايف وفيه دخل، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. بماذا نصحه؟ سواء ما أريد أنا أن أوجد نقاش ما يترتب منه فائدة كبرى، أنا مذكر الآن بأنه ذلك يعود إلى ما تقدم، وافترض أنه يعود إلى الجماعة الأخرى. لكن أنت لاحظ معي لما سأله إذا أدرك هؤلاء ماذا يفعل؟ يعتذر. لا قبل الاعتذار قال له إمام المسلمين وجماعته، هذا فسأل إن لم يكن لهم إمام الجماعة قد أعطني. طيب فاعتزل طيب. تلك الفرق كلها، هو في فرقة ولا فرق؟ لا فرق. هالفرق هاي ما يمكن أن تفهمها في إرجاع اسم الإشارة إذا إن أدركني إن أدركني ذلك فقط دعاء، لا حتى الذين قبلهم تعرف منهم وتنكر، تعرف وتنكر معروف شو معنى تعرف وتنكر، يعني تصير حدث وتنكر أشياء. أيوة فهي فرقة، وأضرب منها هي الطريقة الأخيرة اللي هم دعاء على أبواب جهنم. وزي فقال ما تأمرني إن أدركني ذلك أي كل ما سبق من أنواع الفتن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامها، فإن لم يكن لهم جماعة وإمام فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. ممكن نسأل سؤال؟ لا أنت مش ممكن الآن، لأنه صاحب هؤلاء هو السائل. طيب الفرق ليست أنا طيب يعني الجماعات، الفرق والفرق مع المفهوم أوصيني أنا، الفرق اللي هي الفرق الضالة الذين سيكون نهج غير الجماعة مثل مثلا الخوارج وأمثالهم. أنت ما أجبتني على سؤالي وهو هل هذا ينافي أن تكون هناك جماعة دعاة من الخير تلتزم معهم بفضل الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ هل هذا ينافي هذا؟ أجبنا على ذلك. ما بينافي. خلاص إذا هنا اتفقنا. بس انت بتكون ما جاوبت. نعم خلاص يبقى اتفقنا عليه، انت تتاثر عليه شيء ثاني. بلاش هو فقط حسن جزاه الله خير، جاءك يقول انك قيدت الجهاد بشخصين. ونحن نعلم عن اصحابك انه صاحب دعوه، وما اقام دعوته بلاش ولا هو دعوه ولا احاديث ولا حجه، هو ما اقام دعوته ولا الف الشكل، ولكن جاي نصك في امر واحد وهو تقييد الجهاد بشخص الترقيه والتصفيه. بلاش وكان من مشارك حديث في هذا الامر بلاش في هذا الشرط بلاش، ولكن ما سمعت دعوته ما أدل ما دليله. وفي أحاديث كثيرة مثلا أنك على الحق ولو كنت على رأس جبل. أنا لا أحفظ الحديث ولكن أعرف معنى. في ألا تغسل في المناظرة والأثناء إيش؟ لا يا أخي مناظرة إن شاء الله. هذا مو سبيل المناظرة. فقط سبيل المناظرة أن هذا الحديث ينتهي من فهمه. فاتفقنا على شيء أنه لا هذا لا يمكن أن تكون مجتمع القلب. طبعا نحن الذين أجلنا سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت عنوان الطائفة المنصورة وذكرنا أحاديث جمعناها من كتب السنة، فهل يقع علينا أن لابد أن يكون هناك يعني أفراد المسلمين هم كمسكون الحق؟ يا أخ الإسلام كما قلت لصاحبي بحثنا الآن ليس عن الأفراد، بحثنا عن الجماعات، فأنت بتكون مع الحق حيث كان. هذا ما في بحث ولا في إشكال أنه كائن وموجود، لكن البحث هنا لما بيكون في هناك هذه الفتن وهذه الطوائف، ماذا أمر رسول حذيفة به؟ أمره بأن يلتزم إمام المسلمين وجماعته، صح؟ لا ممكن أنت سؤال؟ لا مش ممكن. لما يطرين عليه السؤال لما يخلص الأخ أنا لما أخلص من الأخ وجب أن لك إلك سأل، مش أنت بتني أسأل، لا، لأنه أنا حافظ دور دورك أنت السابق. هنا لما يقول له إلزم إمام المسلمين وجماعتهم قال إن لم يكن بماذا نصحه؟ لأن يعتزل. هذا الاعتزال هنا يعني أن ينتمي إلى جماعة من الجماعات القائمة، وليس هناك جماعة عليها إمام. ظاهر حيث نعتذر الوقت في الباطن. نعم في حديث ثاني يوضح طول بالك. هذا جواب كويس، وهذا الذي قلت عن الأخ سابقا. إذا كان الحديث ليس صريحا صريحا إلهي كما يقول الصلاة، فعلى الأقل ظاهره يدل على أنه إذا كان هناك مثل هذا الاختلاف يؤمر المسلم أن يلزم إمام المسلمين وجماعته. إذا لم يكن له إمام وجماعة يعتزل تلك الفرق كلها. هيك الظاهر. أنا بقول معك الآن مسايرة في البحث الظاهر هذا، أما أنا بمارسة هذا نص مقطوع بيها. ليس بتلك الفرق أو الجماعات جماعة واحدة لا إمام أو يعتزل الفرق كلها. هيك الظاهر. نمشي نحن معك الآن في حدود تعبيرك. هل هناك نص يخالف هذا الظاهر؟ وقبل أن أسألك هذا السؤال اسمعني كله، هل يجوز مخالفة دلالة النص الظاهر بدون حجة؟ لا، احنا هنا نرجع طبعا نستطيع الحديث بالنص. طبعا الحديث لا تتناقض يا يا حبيبي كلمة وطاقة. هل يجوز مخالفة دلالة النص الظاهر في الدلالة بدون حجة؟ اسمح لي لا تضيف على الإجابة، يعني بحاجة تعبيري أقول نقول إذا كان في حديث آخر هناك ظاهر في شيء آخر فالحديث ليس متناقضة، لابد التوفيق هنا بين الأحاديث. ففي حديث هناك أنت لما تقول لابد من التوفيق، نعم، يعني يكون في تعارض حتى نوفق حتى إذا أن يكون في تعارض بين الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان التوفيق يكون بين إيش وإيش؟ إذا كان هناك مثلا في ظاهر الحديث تناقض هذا هو. فهل هناك حديث يناقض ظاهر هذا الحديث؟ في حديث الناس مش تناقض، تقول الناس أن لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق. رجل حليمي لا تتفأني خلاص إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فممكن يا حبيبي البحث يا أستاذ انتبه، البحث له شعبتان، بحث في الأفراد وبحث في الجماعات، تفهم علي ولا لا؟ البحث له شعبتان، شعبة في الأفراد وشعبة في الجماعات. في الإسلام أفراد مبثوثون في العالم إلى تقوم الساعة، كويس؟ هم على الحق، كويس؟ هذه الأحاديث قلت لك لا افتخارا لكن تفكيرا أنه ما لنا بحاجة إلى ذكرنا، لأنه صنفناها ونشرناها في العالم، لا تزال طائفة من أمتي، وشرحنا هناك في جملة ما شرحنا كنا من هدول هم آل الحديث. فالبحث بس بقى التصنيف الموضوع في أذان المسلمين هذا هو الذي هم بحاجة إليه. فالموضوع له شعبتان، شعبة تتعلق بالأفراد وشعبة تتعلق بالجماعة. الشعبة التي تتعلق بالأفراد يقينا يوجد على مدى العصور الإسلامية كلها إلى أن تكون الساعة أفراد على هدى المرافقين. أردت من هذه؟ نعم. نيجي الشعب الثاني. الشعب الثاني، هل يصح أن يكون في المسلمين جماعات وأئمة أم لا يصح؟ البعث هنا الآن، هل تشعر الآن أن أنا بحاجة إلى أن تأتي تذكرني بحديث لا تزال طائفا؟ أرد عليه إن شاء الله. ترد عليه الآن سؤال؟ إيش سوري؟ أنت السؤال الأخير أنت قلت هل يجوز أن يكون في الجماعة؟ لا لا لا هذا رأيي من كل شيء. قاعد عليهم. هاي مشكلة. معليش. معليش يا أخي، بس نحن أردنا أن يذكر بعضنا بعض. ما تندفعوا بعواطفكم تطرحوا ما في أذهانكم بدون مناسبة. أنا الآن أسألك من بعد ما قصرت لك أن الموضوع له شعبتان. شعبة له علاقة بالأفراد وشعبة له علاقة بالجماعات. الشعبة المتعلقة بالأفراد قل الأفراد المتمسكين بالحق مستمرون إلى يوم القيامة كما في الأحاديث الصحيحة. الشعبة الثانية التي لها علاقة بالجماعات، الآن أسأل فانتبه للسؤال لأنك عندك جواب حق وطرحه. الشعب المتعلق بالجماعات، هل يجوز في الإسلام أن يكون هناك جماعات وأحزاب وكل جماعة عليها إمام؟ هل يجوز الإسلامية أن يكون هذا؟ بجوز هو يكون عنده جواب ثاني، بجوز انت عم تلقني. ليش تحط نفسك في منزلة من يسجل عند المحدثين بأنه كان يلقي غيره فيتلقى؟ ما هي الإجابة؟ نعم الإجابة كذا، بس يعني تنزل رأسي إن شاء الله. خذ رأسك. طيب شوف أي الساعة. لا لا إن شاء الله نص يعني طبعا عامة كده لا يجوز. طبعا حضرتك لما تيجي تتكلم موضوع تجيب فيه شواهد وتجيب له اشياء علشان تبني عليها الشفق تعرف تبنيها بيت اصلا، قلنا لا يجوز هذا. ولكن الواقع عفوا لا يجوز هذا المبلغ ان يكون للمسلمين جماعات متفرقه واحزاب بس، ولكن عاوز توضيح المساله. لسه ما كملت. انا بقول لا يجوز. ما كملت، انا قلت جماعات وائمه. كل جماعه لها ايمان، انت ما ذكرت هذا. جماعات وائمه. طيب. طيب. ولكن في الواقع اذا كان هذه الجماعات كلها على الحق فهذا كلها جماعة واحدة، إذا دي حديث لا رسول ولا أعرف حقه أيضا. الله يعينك. أنت تقول الآن الشمس طالعة وكاشفة. أنت تقول ما يساوي الشمس طالعة وكاشفة. أنت بتقول لي نص لامية أن يكون في جماعات وهذا كل جماعة إمام لكن كلهم على حق. قد أقول لو في جماعة الزند وجماعة المصر والاثنين على حق فهي جماعة واحدة. هذا أنا أنت جبتي والحمد لله ما عندي غير ذلك. الله يهديك. تكون على حق جماعة واحدة اللي بتكون على حق. طب ممكن على أدوار خلاص فيش خل أفضل ممكن أسأل هل السرق الجماعات بس صدق وكثرة الأئمة في وقتنا الحاضر ولا كان زمان برضو في العصور السابقة كان في جماعة كثيرة؟ لا في جواب على كيفه كان زمان السابق كان في جماعات على كيفه كان كله طيب الله يبارك فيه. أنا بزيد على كيفه، أنا بزيد على إن شاء الله على خير إن شاء الله الحق. هو إذا كان على خير ما هم يقول ما نعطيك على كيفه. لا لا ما لا تصدق أنا برضو الخير زي ما حضرتك تحب. لو ما كان على الخير ما نعطيك يا أنزل لك على كيف الخير. لا لا أصير أصلا. فالفرق والجماعات إما موجودين منذ أن خرجت الخوارج. إيه صح مين صح؟ الله يبارك فيك. وظل هذا الأمر في العصور الثانية لغاية عصرنا الحاضر ولا لا؟ ايوه انت طيب بقى ولا غيرها تطير ولا تطير الوقت في امور بدهيه في الشمس لا ما بدي عليها صح صح في حد من العلماء زمان دعا بقى الى تصفيه وتربيح طبعا كل عالم كذب طب دعوا الى ايقاف الجهاز لغايه ما تصفيه وتربيح اخذت الجواب ها اخذت الجواب اخذت الجواب لكن طبعا ايش ايش هو الجواب كان أحد من العلماء يدعو للتصفية التربية هذا سؤال ما عثرت الجهاز جواب جوابك كان ما عثرت الجهاز أنت لما سألت عن العلماء يعني فرق يعني هم تركوا الجهاز وضعوا يدعو للتصفية التربية أنا عم أتكلم أنت إيش بدور في الكلام الآن في مسألة لسه بكمل سؤال هل في حد من العلماء السابقين برغم من تواجد الفرق والأئمة المختلفين من الفرق الكثيرة اللي احنا بنسمع عنها في الكتب القديمة دي يجوز مش موجود غير مثلها في الوقت الحاضر هل بعد ذلك اعتذر يعني الناس المتمسكين بالكتاب والسنة على نهج السلف كلهم اعتذروا وعضوا على أرض شجرة وتركوا العلم والجهاد الله يهديك امين الله يهديك انت بتقول حافظ حديث زيك وما لك حافظ على اقل معناه حديث عن ابلغ الزم امام المسلمين وجماعتهم هم كان لهم جماعات كثيره وائمه كثيره ائمه المسلمين يعني ائمه المسلمين للفقه كم جماعه كان في زمانهم في جماعات كثيره ما اعرفش فقد أين الأربعة مثلا؟ شو بتعليم؟ فقد أين الأربعة ولا أي فقد تقصد؟ هو أنا بس يمكن يمكن شوي يا عم نحكي معايا أنا الكوبات مش مع الغلاف قالوا قالوا شنو هي؟ قالوا هذه هي أنت تسأل؟ أنت تسأل؟ أنا بسألك دلوقتي في جماعة كان في جماعات كثيرة وفي أئمة كثيرين. يا حبيبي أنا سألت سؤالك عم أرد عليك. تلقى الجواب منك بقول لك هذول أئمة المسلمين عم تحتج فيهم. كم إمام بدير الأمة وكم مجاهد كان يجاهد كإمام في زمانهم. هل هناك جماعة واحدة ولا جماعات؟ هل هناك أئمة يعني سلاطين وخلفاء؟ واحد ولا اثنين ولا في كثيرين في زمن أئمة المسلمين في كثير في نفس الخلافة قد انشقت إلى يعني في الغرب والشرق كان في كثير أئمة المسلمين يا حبيبي كانوا كلهم مشهور أئمة المسلمين مشهورين عند الإطلاق ما لهم الأربعة كان فين الأئمة على زمن الأئمة الأربعة يعني لا نقصد اللي قبلهم واللي بعدهم كان في فرق كثير ولا قبل الأحسنين كم إمام كم خليفة كان في أجل؟ كم خليفة كان على عهد علي بن أبي طالب؟ واحد اللي هو علي بن أبي طالب عظيم جدا في ناس خرجوا عليه ولا مفيش؟ خرجوا بحق ولا بباطل؟ خرجوا عن من وجهة نظر اجتهادهم يعني ان هم على الحق من وجهة اجتهادك انت؟ ان هم كل واحد منهم مجتهد من وجهة اجتهادك انت؟ كل واحد منهم مجتهد وعلى مقابل الواحد في معظم خليني اجاوبك ليش لازم تطلع مع جارك انا بقول لك كل واحد منهم مجتهد لانه الصف الصاع تعرف ليش؟ صف الصاع انت تتكلم بما تعتقد الان انت لا تؤمن بان الحق كان مع علي وهذا معاويه كان مخطئا لا تؤمن بهذا لكن كلهم مجتهدين لكن هي جملة استدراكية تدرك على ماذا؟ صح انا بعرف ليش هناك محل استدراك على سؤال على وجه الخصوص ان هو كان على انا بسالك على حق النص الحديث لكن هل معنى ذلك ان هم كانوا على ضلال فقير؟ كانوا على ضلال؟ نعم كانوا على ضلال انت تقرا القران؟ فماذا بعد الحق؟ ضلالي على مطلقا يعني كان على ضلال مطلقا جائزا لمطلقا ايه يعني كان على ضلال مطلقا البحث مطلق ولا البحث مقيد اذا كان هم اصلا ما بيجوز انت بس ناصر حالك السين سين سين سين سين انا بحكي لك انت بحثك مقيد ولا مطلق وين ما لي داري وين؟ والله الصراحة أنت لو مش عارف الكلام الصراحة أنا مش عارفش الكلام الصراحة أنك ضايع أنت لا مش ضايع لا مش ضايع؟ طيب خليك معي لك أنت بحثك مقيد ولا مطلق؟ يعني بحثك مقيد في الجهاز بحثك لما وصلت الخلاف بين علي ومعاوية فهذا بحث مقيد ولا مطلق؟ لا كان مطلق. ولو كان في إمام مبايع شو بفيدك هذا الكتاب؟ هذا أنت تظلمنا في هذا المجلس. نحن نقول الجهاد فرض ويجب أن يكون تحت رأي الأمير، ويجب أن يكون عليها أمير مسلم هو خليفة مبايع من المسلمين. تجي بتقول أنت ترك الجهاد، كيف تكون الجهاد هناك إمام مسؤول عن المسلمين وهو الذي يرفع رأي الإسلام ورأي الجهاد في سبيل الله؟ ومعنى هذا بهذا يعني كان يعتقد أن الجهاد متوقف على بيعة إمام واحد؟ طبعا كان الاعتمال الثالث حديث عن إعلاف الرسول إذا بوي علي خليفتين فاقتلوا آخرهما. تعرف هذا الحديث؟ كل واحد يبتدي طيب بعدين بيطلع وراء ميت. شلون طيب؟ طيب شو معنى هذا؟ لازم يكون في خليفة واحد ولا خلفاء؟ لازم يكون خليفة واحد. لكن إذا هذا الخليفة الواحد اسمع اسمع هذا يا حبيبي الخليفة الواحد العبد هو اللي بيرفع راية الجهاد. الآخرون مبطلون رفعوا راية الجهاد من جهتهم فبعض الشرط أهو من بعض، لكن المواضع الخليفة موجود، الخليفة استمر إلى عهد الأطراف. شو عم الجادل انت؟ هذا كله أنا بسميه جدل الباطل، مش طب شيء إنما تنبيه لك، لأنك عم تجيب أمثلة تخالف بعثنا تخالف واقعنا. تركوا الجهاد ليش تركوا الجهاد؟ الشرط اللي نحن عم نفهمه فيها من حديث حذيفة موجود في الرسول الإسلامية السابقة. أما قول هناك ناس بغاة في ناس معتدين رفعوا رأي إسلامية أخرى معتدين في ذلك على المبايع، هذا ما بينقص بحث المشين فيه، لأنه الذي يرفع راية الجهاد في الحق موجود في كل هذه السنين. أما كل الناس خرجوا ما لنا ولو ما لنا ولو، وأنت تعترف معنا أنه خروجهم باطل كخروج معاوية تماما. ومعاوية أنا بقول بلساني وبقلبي وقلبي رضي الله عنه، لأنه خطيئة كم هو حسنات بقلوب مؤلمة. لذلك أنا قلت لك أيضا أن الموضوع اللي طرحته أنت في المثال قدمته من الخلاف بين معاوية وعلي هذا الخاص، ما كنت أعرف نقول هذا الخاص مع أنه هي قضية خاصة. بتقول كان في ضلال؟ لا، في المسألة كان في ضلال، أما في المسائل الأخرى لما جاهدوا الروم كان في حق عم جاي فعلا. لا طبعا، لكن خليفة المسلم موجود يعني، فما لك انت شاهد على الموضوع. لما جاهد الروم جاهد تحت رأي الخليفة المسلم؟ لا يا حبيبي، موجود الخليفة المسلم اللي جاي في سبيل الله ولا مقصود بس وجوده هيك فقط صورة؟ مين ذا صورة؟ علي كان صورة؟ لا مقصود يعني من وجود الخليفة صورة ولا اتباعه؟ هذا سؤالي لك وجواب. علي كان صورة؟ لما معاوية خالفه وخرج عليه ودعا بمطالبة بحق أبنائه آخرين، علي كان صورة؟ هو الخليفة المطلوب مبايع علي بن أبي طالب مبايع، لكن معاوية شوف أنا ترى سؤال ثاني. قلت أنت صورة أنا ما استفهام سكاني يعني علي كان صورة؟ لا لم يكن. طيب خلاص الجواب ده هو صورة. طيب إيه اللي استفدنا من الجواب؟ أنت اللي عم تسأل الله يهديك، أنت عم تسأل سبحان الله. أنت يا أخي أنت ما تستطيع يعني، مع الأسف كل إنسان له قدرة معينة، ما تستطيع أنك تضبط الموضوع. أنت بتسألني وجهيني سؤال. لا الحقيقة أنت اللي شككت الموضوع. أنت مش فاهم أنت شايف الموضوع يا جماعة. خلي إخوانك خلي إخوانك كل هذه الكلمات خلي إخوانك. الشباب نصيحة تقتل الموضوع، حيث أن الحقيقة السير في مثل هذه القضايا أمر يعني مرهق ودون جدوى. فالحقيقة أنه الإنسان لا أبدا لا يطفي ذهنه عند مناقشة أي مسألة من المسائل، وإذا ما صفته لا يمكن استفادة. أنا يعني أرى النصيحة اللي يعني وجهها أخونا هنا الحقيقة يجب التجاوب معها، لأنه نحن نعيش في عصر صدق فيه صفة من صفات المهلك التي منها إعجاب كل ذي رأي برأيه. فاليوم لا يكاد أحدنا يعني يتعلم بعض المسائل أو يحفظ شيئا من القرآن، وقليلا من أحاديث الرسول عليه السلام، إلا ويتوهم نفسه أنه صار على شيء من العلم ولا أقول صار إماما في العلم، فهو لا يستطيع مثلا أن يقرأ حديثا بدون لحن قراءة عربية، فضلا أن يفهم فهم عربي سليم، وإذا به يحمل رأي المناقشة والمجادلة في قضية ينسى نفسه أنه لم يسبق إليها. فالعالم الإسلامي اليوم، أنا مذكر الآن لست مناقشا، اهتمام بنصيحة الأخ، يعني هذا طريقة المصاب في المنطقة الثلاثين كل كلما اختلفنا هذا الخطأ موجود فينا. الكلام الآن بين كلقات مثال مع نصيحة موجهة مني إليك، قدرس حديث ضيفة بغوية ولا تكون أنا ذات فرمان على طول المناقشة الجنب، إنما أنا مذكر الآن أقدم نصيحة للشباب المسلم الغيور على دينه، أن الإسلام جعل الناس قسمين من حيث العلم والجهل، فقرت على فئة المعروفة فسأل ولا ذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل واحد منا يجب أن يعرف الموضع اللي ربنا أنزل فيه، هل هو عالم؟ هل هو طالب علم؟ هل هو مستمع؟ أم هو الراجع على سمع الله وهو عالم؟ فإذا ناقش نفسه بنفسه وعرف أنه ليس بعالم بل ربما ليس بطالب علم، فلا يجوز أن يتقدم إلى أمور يدعو إليها فيما لو اتبعه الناس ضل بهم ضلالا بعيدا وهلكوا هلاكا شديدا. فعليه قبل ما يتخذ رأي في الموضوع أنه يبحث مع أهل العلم الذين هو يعلم بأنه من أهل العلم، لا أن يرقب رأسه وينطلق بحماس وحرارة بإخلاص، لكن إخلاص وحده كما لا يقاتل، لكن فقبل ما يقدم على عمل لازم يدرس متعاون مع أهل العلم. وأنا أعرف أن آفة العالم الإسلامي أو بعبارة أخص آفة الشباب المسلم اليوم في العالم الإسلامي هو الإقدام على تبني أفكار راقت له دون نظر إلى موقف أهل العلم السابقين واللاحقين، يعني واحد ليس فقط السابقين بل واللاحقين. فإذا شنو هذه المسائل دراسة تجرب عن هوى عن عاطفة، ثم يتعاونون على إخراج هذه الدراسة من حيث الكلام والنظر إلى التطبيق والعمل. هذا أنا أنصح به اليوم المسلمين بصورة عامة في كل مسألة، خاصة المسائل الجماعية التي تتعلق بتوجيه المسلمين جميعا أو بعض الجماعات منهم، توجيها له عاقبته الحسن أو السيئة على حسب التوجيه. فالجهاد في سبيل الله لا شك ولا ريب أنه يعني عز الإسلام وأنه ركن أركان الإسلام، والآيات والأحاديث في ذلك معروف عند الجميع إن شاء الله، لكن هذا الجهاد له مقدمات وله شروط، من شروطه الأساسية أن الجماعة التي تريد أن تقاتل، لا أريد جماعة 800 مليون مسلم، 800 مليون مسلم لو نسميهم المسلمين جغرافيين يعني في تركيا، لكن الجماعة التي أرادت فعلا أن تجاهد في سبيل الله لازم يكونوا متفقين على الرجوع فيما نزل به من أحكام شرعية إلى الكتاب والسنة. هذا الرجوع مش أقولها أنا أو فلان، هذا يحتاج إلى زمن طويل ومديد لتربية الجماعة التي يراد أن تقوم بها الشرعي، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى علماء، يحتاج إلى مربين من أهل العلم يربون هؤلاء الأفراد كما رباهم الرسول عليه السلام. طبعا التشبيه ما بيقتضي المشابهة في شيء، وإنما المقاربة كما قال التشبه إن تكون مثله إن التشبه بالكرام فلاه. فنحن هذا نشوف دعاة السامعين بلملم من المسلمين أشكالا وألوانا وبيقدمون لإيش؟ للجهاد في سبيل الله. وهن في المعركة يقع خلاف بينهم في أصول من أصول الإسلام، في عقيدة من عقائد المسلمين، فكيف يستعد هؤلاء للجهاد وبعد ما فهموا ما يجب عليهم من عقيدة؟ فهذا يا أخي الجهاد لا يبحث، لأنما تبحث مقدماته، وأول مقدمة هو وجود الأمير الذي ندين الله به أنه هو الخليفة. لأن الأمراء إذا وجدوا في هذا المجتمع ولم تربطهم الرابطة التي أشرت إليها في كلام السابق، سيكون عاقبة أمرهم أن يخرج بعضهم على بعض فيما ينتصر أحدهم في معركة ما. أما إذا كانوا تحت منهج واحد وفكرة واحدة، فهنا كل جماعة تعرف في بلدها ما بمانع، لأن كلهم عم يجاهدوا بمنهاج واحد وبفكرة واحدة. لذلك أنا أنصح كل مسلم بإيجاز جدا أن يعمل بحديث حذيفة لليمان، إذا لم يكن له إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق كلها، وكما جاء في حديث وضع عليك بنفسك يطلع بس تستطيع كرجل علم كرجل فكر في أثناء اعتزاله. ولا شك الآن استدرك على نفسي شيئا فاتني أن أذكره، ليس المقصود في حديث حذيفة الاعتزال على رأس الجبل كما هو زعم صوفية، لا، اعتزل جماعات هذه كلها، الفرق هذه كلها، يعني لا تكون مع فرقة واحدة إلا الجماعة التي يكون عليها خليفة مبايع، هذا غير موجود، فإذا أنت لا تكون مع هذه الفرقة أو تلك، مع هذه الجماعة أو تلك، وإنما عليك بخويصة نفسك، تستطيع أن تفيد شيئا بعلمك بفكرك قيادة الجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله، فهذا طبعا واجب يقدمه كل من يستطيعه. هذه ذكرى وذكرى طبعا الدين، وكلنا الآن على مشقة الإفطار إن شاء الله، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.